يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا يوجد من يقرأ القرآن جماعة كل يوم لأجل المذاكرة، ويختمون القرآن كل شهر، هل يجوز لي أن أجلس معهم ليحفظ القرآن؟ نعم، إذا كانوا يقرؤونه لأجل المذاكرة والحفظ ما في بأس.